أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى, cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On avait dit qu'on allait lire كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو غيره من أهل العلم حول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما les autres hadiths là, on avait répondu. Et نحن ولله الحمد, on avait conclu dans le درس précédent أن لا دليل على لا دليل أن مس المصحف لا يجوز أو غير جائز للجنوب أو الحائض. لا دليل على ذلك, on avait dit. Et on avait répondu ولله الحمد aux adillah que ceux qui ont prétendu que c'est memnou' la yajouz mas al-mushaf lil junub aw al-ha'id, et on a vu imma hadith da'ifa imma al-aya qawl Allah azza wa jalla la yamassuhu illa al-mutahharun, on a vu anna al-murad c'est al-mala'ika. Fa baqiya hadha al-istidlal, dhakara al-hadith al-imam al-hafidh ibn Hajar rahmatullah alayhi fi al-bulugh bulugh al-maram raqam 73 hadith numero 73 page 246. قال عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر, رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. معلول أي معلم الحديث فيه شيء. قال في الحاشية حسن بشواهده. نعم, أما الحديث فيه كلام لكن avec toutes les طرق qu'il a cité, الحديث il atteint le niveau de الحسن, il est حسن. الشيخ الألباني رحمة الله عليه il a cité في الصحيحة il حسن أو il صحح رحمة الله عليه, فالحديث ثابت. الشيخ الألباني رحمة الله عليه il lui pose la question, il a répondu أن المراد بالطاهر المؤمن, لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن. لكن في الحقيقة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن في نصوص الشريعة tu trouves pas l'appellation du مؤمن par طاهر, c'est pas un istidlal واضح الحقيقة. إلا طاهر تجيغ مؤمن يحتمل هذا لكن سبق له, لأن نصوص الشريعة المؤمن لا يطلق عليه هكذا طاهر, والله أعلم كما قال شيخ ابن عثيمين إذا قولي لقريب. فيحمل هذا كما قال بعض أهل العلم على الاستحباب, أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي سمستحب. avec tous les autres hadiths qu'on a vu, tous les autres hadiths qu'on a vu ça montre que هذا c'est l'istihbab, aïe c'est recommandé d'être à la tahara, d'avoir l'oudou. La chacun a osé ahsan. Cheikh Mohamed ibn Hizam il a détaillé le masala, on l'a détaillé dans le dars précédent avec kalam Cheikh l'Albani, an al-sawab c'est que c'est jaiz de toucher le mushaf pour le ha'id ou le junub, ou l'afdal c'est de faire l'oudou, être à la tahara. Amma l'qawlu l'awwal, il y a deux aqwal jumhur l'ulama, comme on avait cité, si je me rappelle, انهم يديزن انه سي لا يجوز مثل المصحف على غير طهاره. هذا سيقول الامام عطاء والحسن وطاووس والشعبي الى سيتي جمهور العلماء. ceux qui disent que c'est autorisé parmi les contemporains, الامام الالباني رحمه الله عليه وكذلك الامام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عليه. اما شيخ الاسلام ابن تيميه الى شوزي القول الاول انه لا يجوز, كذلك شيخ ابن باز, كذلك شيخ ابن عثيمين, والشيخ الفوزان ده الملخص الفقهي كذلك. هذا خلاف بين العلماء, فالذي يظهر بكل أدلة الأفضل سيدق على طهارة, لأن هذا الحديث الآن اللي صحيح لا يمس القرآن إلا طاهر, لكن هنا طول يزود خد الله كون أبيبي والله أعلم هذا سلي الاستحباب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نرجع إلى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. ما هي الخلاصة في دخول الحائض المسجد, يجوز أم لا يجوز؟ الصحيح يجوز. الصحيح أنه يجوز. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عائشة الطواف والصلاة ورفعة النبي. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة لما حاضت أي في الحج أن لا تطوف بالبيت, افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت. هذا سموت أن النهي الطواف فقط, il lui a pas interdit de rentrer dans le masjid. هذا c'est ça صحيح. فيجوز للحائض دخول المسجد. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال ويحرم على زوجها وطئها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. نوبة المسألة من أحكام الحائض المذكورة في الكتاب والسنة أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها أي في الفرج. أي c'est interdit d'avoir des rapports avec sa femme si elle est en état de حيض. إلى précisé في الفرج لأن سيأتي معنا دي أحكام إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيجوز التمتع بالزوجة لكن الحرام الممنوع لي رابور فقط. قال ويحرم على زوجها وطئها. الوط الجماع لي رابور في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ومعنى الاعتزال ترك الوط. قد يقول قائل كمون فوز افي اكسبليكي هذا بترك الوط واحد يفهم خوند عموما. فاعتزلوا النساء الاعتزال سي ايزولي لا فام دو اتر ايزولي لكن اون دي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كي اكسبليك لي فيرسي الى سيتي شارل فوزان قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. سو حديث اكسبليك الايه النبي صلى الله عليه وسلم الى اوتوريزي تو في تو افيك تا فام الا النكاح اون ايتا حي. قال رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ إلا الجماع. نعم النكاح يطلق على الجماع سلام مشهود هنا. فيجوز للزوج أن يتمتع بزوجته حال الحيض إلا النكاح. قال ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرد كالقبلة واللمس ونحو ذلك. نعم سكي انتردي سيسو مكان لأنه في أذى فلا يجوز له هذا المكان. أما غير ذلك فيجوز له. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. مسائل. أولا لا بقول ده شغل فوزان. نحن الآن نستفد أن من أحكام الحائض أن سوماري لا pas le droit d'avoir des rapports معها pendant tant qu'elle est en état de حيض. سوماري لا le droit de يتمتع بزوجته لكن il a pas le droit d'avoir des rapports. أما le reste c'est مباح c'est permis. شيخ الفوزان إذا سيتنا بخصيصين هنا انتبهوا قال ويحرم على زوجها وطئها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. شيخ الفوزان لا سيتي دو كونديسيون pour que le mari ait des rapports avec sa femme que le cycle الدورة elle se termine elle a plus ses règles elle a plus ses menstrues elle a plus de sang qui coule وتغتسل et elle fait le غسل. هذه هي المسألة. est-ce que le mari peut avoir des rapports avec sa femme si elle a plus les règles avant qu'elle fasse le غسل. قال صفحة 402 حديث 137 باش 402 حديث 137 دونك باش 402 من فتح العلام. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه لا ستر حديث في كتاب الطهارة باب الحيض قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه فيباشرني هذا سمونتخ جواز الاستمتاع بالزوجة لكن صف النكاح كما في الحديث الأول حديث أنس. فأتزر أي الإزار أي الكفر سيبارتي انتيم لأنه فيه أذى. أما غير ذلك يجوز له أن يتمتع. أولا إلى ستكم مسائل الأولى قال جماع الحائض ومباشرتها ونبي أنه سيحرام أما غير ذلك فسمباح. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام. أساسا كلام مفيد. المباشرة سيتمتع بمرأته معروف. قال أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج. أولا الجماع أي لغبور هذا سحرام. قال فهذا حرام بالإجماع أي الوط الجماع أي في الفرج هذا سحرام بالإجماع. قال بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. أما القرآن هنا لو verset قال فاعتزلوا النساء في المحيض. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. قال القسم الثاني donc celui-là c'est بالإجماع. Le mari n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme tant qu'elle est en état de حيض. قال القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك. فهذا il n'a pas des rapports, لكن cette partie entre les genoux et le nombril, tout ça là يجوز له d'approcher هذا المكان لأنه في أذى. Et ça peut ouvrir un باب أنه il a des rapports. فهذا فضل العلماء. On va voir qu'est-ce qu'ils ont dit في هذا. قال المباشرة فيما فوق السرة إلى آخره. قال وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. هذا كذلك جائز. Tant que c'est pas cette partie, le genou jusqu'au nombril. Toute cette partie, là, on va voir, c'est le troisième qism, il y a khilaf. Amma les deux premières, al-jima', c'est haram bil-jima'. La deuxième, du niveau du genou jusqu'au nombril. Toute cette partie, hada c'est bil-jima', kadalik. Ayyajouz lahu at-tamattu' ghayri dhalik. Lakin l'an, cette partie, entre le genou et le nombril, est-ce que c'est jahiz? Sans rapport, le rapport c'est haram bil-jima'. Il a cité un Ubaïda, al-Salman il a khalif fi hada, et son qawl il est mardoud. غير مقبول لأنه يخالف الإجماع. إجماع من قبله وإجماع من بعده. دونك هذا سيجوز التمتع بالزوجة حال الحيض لا أوتر كلا بارتي entre le nombril et le genou. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة. السرة c'est le nombril. قال والركبة le genou. في غير القبل والدبر. نعم. Sans les parties intimes. Les parties intimes c'est haram بالإجماع. أما الدبر c'est haram. في غير الحيض والحيض الجماع من دانس مكان معروف c'est haram. قال وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أي مذهب الشافعية. قال الصح عند جماهيرهم وأشهرها الصحها نعم الصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام. دونك يعني قول عند الشافعية أنه حرام. On n'est pas dans le jima, on répète, là on est في غير الجماع مثلا لم توشي مثلا عندهم لا يجوز. On est تضحي cette partie genou jusqu'au nombril. قال أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام. نعم يا خلاف بين أهل العلم. قال ولكنها مكروها كراهة التنزيه أي لميوس الدلسي سمكروه. قال وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل. هذا الوجه أقوى من حيث الدليل. هذا قول الإمام النووي. قال وهو المختار. والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لجدة ورعه جاز وإلا فلا. خوازم قول أنه si la peur il se rapproche مثلا de ce مكان ثم ربما ça le pousse à avoir des rapports فpour lui لا يجوز. Si يمسك نفسه كما قال ورع رجل صالح يسكيفه إلى آخره فعندهم جائز. هذا قول ثالث التفصيل. Premier قول جائز. Deuxième قول لا يجوز. Troisième قول il y a un تفصيل. قال وهذا الوجه حسن لأن لا شك أن se rapprocher d'une chose حرام c'est interdit. Se rapprocher d'une chose qui peut tomber dans le haram لا tu te rapproches pas أصلا من هذا الوجه تمام. Celui qui a pas peur de tomber dans le haram ça reste على الإباحة. قاله أبو العباس البصري من أصحابنا من أئمة الشافعية. قال ومن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك الإمام مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء. ماذا pour fermer la porte سدا للوصول إلى الحرام. قال ومنهم سعيد بن المسيب وشريح. قال وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ من أئمة المالكية. قال وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء للنكاح. قالوا وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب والله أعلم. نعم فإلى الآن في الحقيقة نبت دليل على المنع. فالقول أنه مباح سأقرب إلا سلوكا بقصو نفس فهذا يتجنب. سميت المسألة في رمضان سمباح C'est comme cette personne-là, c'est haram d'avoir des rapports et le reste c'est moubah. Illa celui qui a peur pour son nefs, il a peur d'avoir des rapports, fait yajtanib aslan. يجتنب أصلا هذه من هذا الباب. قال قلت أي شيخ محمد بن حزام ويدل على الجواز قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض, ولفظ المحيض يحتمل أن يكون اسما لمكان الحي لمكان الحي. هذا سبيت استدلال سوكيديز تبخش بال مكان فاعتزلوا. قال أو يكون مصدرا للحي, والراجح أن المراد بالآية الأول لأمرين, أو أن يكون مصدر الحي فهذا واضح, ويحتمل أن يكون اسما لمكان الحي هاي سكي ممنوع سالفرج هذا. أما مثلا سيت بارتي دو جنو جوسكا سورا لنوبغيل يا با كو الفرج, فسكي ممنوع سالفرج المكان كي سور سو اذا سيت اندروا لي رابور سي انتردي هذا. أما اوتر لا. قال والراجح أن المراد بالآية الأول أي المكان لأمرين, أحدها أن لو أراد الحيض لكان أمرا, نعم لأن القول الثاني فاعتزلوا النساء في المحيض أي سوكي ديز أن المراد في الحيض أي تبخش با لا فام طوكالي ان بيريود دو حيض tu l'approches pas du tout les rapports est autre. le premier قول qu'il a cité يحتمل أن يكون اسما للمكان أي سكي ممنوع سي لوندرو الفرج فقط هذا هو القول الصحيح. أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية, نعم والإجماع بخلافه صحيح. الإجماع لا يمكن أن contredire الآية لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقول الإجماع أنه يجوز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر ونقول إلى آخره جائز بالإجماع. فسبب لا يمكن أن يكون الحيض أي لا يمكن أن يكون الحيض بالكلية. لماذا؟ لأن الإجماع على خلاف ذلك. هذا قول طيب. فإغستكوا أن المحيض هو المكان أي لوندغوا وكي سور هذا الحيض أي الفرج اعتزل هذا تبخش با من هذا تبالو دابور دو رابور هذا. أما الباقي يجوز. قال الثاني أن الآية عند أن نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح, وهذا تفسير لمراد الله تمام. كذلك سكيدس فاعتزل النساء في المحيد يبونس أنه تشبابا بخش الأفهم بالكلية هذا لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصنع كل شيء إجمع. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يدمونت أن المراد الفرج في المحيض أي مكان الحيض. قال وقد استدل القائل بالتحريم بحديث أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. عندهم إلى دماغ النبي صلى الله عليه وسلم سكواك حلال ما فهم أن تضحيض فجدوات في خوة معها. فقال ما فوق الإزار. قال وهو حديث حسن وسيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله. وقد أجيب عن بأنه يدل على حل ما فوق الإزار ولا يدل على تحريم مباشرة. نعم ما فوق الإزار أي سحلال طنك تتشبع المكان الأذى هذا إيه تبض غبور هذا سان دليل pour ceux qui disent جواز في حقيقة. قال ولا يدل على تحريم المباشرة إلا بالمفهوم أي tu peux comprendre ما فوق الإزار tu peux comprendre من هذا التحريم ça c'est tu peux comprendre لكن يان دليل on va voir ça s'appelle المنطوق t'as المفهوم ce que tu peux comprendre d'un hadith et t'as المنطوق un hadith qui est clair mais تقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا نكاح حديث اللي واضح. l'autre tu peux comprendre التحريم من المفهوم أي القاعدة عند العلماء قال والأدلة التي ذكرناها تدل بمنطوقها على جواز ذلك والمنطوق مقدم على المفهوم. quand un hadith il est واضح et un autre hadith tu peux comprendre autre chose tu fais passer le hadith qui est واضح qui est clair qui est clair لأن l'autre tu peux comprendre un autre tu peux comprendre مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الإزار tu peux comprendre plusieurs choses لكن l'autre hadith في الحقيقة il explique فسي جائز. قال والراجح والله أعلم هو الجواز, وأما إن خاف على نفسه من الوقوع في الحرام فيكره له. si la peur de tomber dans le haram il délaisse, si إن شاء الله يمسك نفسه il a pas peur de tomber dans le haram c'est مباح. donc ça ressemble à مسألة القبلة في نهار رمضان est-ce qu'il peut faire autre que الجماع c'est حرام فنفس الشيء si يمسك son نفس جائز il n'y a pas de دليل على التحريم. هذه المسألة مهمة. résume donc c'est haram d'avoir des rapports avec sa femme si elle est حائض et يجوز غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. parce qu'il est interdit c'est le جماع c'est approcher ce أذى أما غير ذلك فيجوز أي الأذى الحيض المقصود به. une autre مسألة متى يحل c'est la deuxième مسألة متى يحل للرجل اتيان امرأته الحائض إذا انقطع دمها هذا مهم كذلك. يعني الآن وصينا نحن أن في حال الحيض سحرام بالإجماع. D'abord des rapports avec sa femme. Si elle haït, le cycle est déterminé. Est-ce que l'homme il peut avoir des rapports avec sa femme? Elle se nettoie maintenant. Elle peut se nettoyer l'endroit faqat. Il a des rapports avec elle. Ou elle est obligée de faire le ghusl. Comme si elle était de janab. Le ghusl qu'on a expliqué dans les durus auparavant. لأن قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن. Vous allez voir que tu peux comprendre يطهرن. Aïe, elles ont pu le haït. Et tu peux comprendre يطهرن. Elles ont fait le ghusl. Vous allez voir qu'il y a un khilaf avec l'ahle l'ilm. قال ابن قدامة رحمه الله وطئ الحائض قبل الغسل حرام. فابن قدامة رحمة الله عليه يشوازي لقول أنه سحرام لابد عنده تغتسل مام سيالا بلو الحيض الدوفر الغسل. وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم مام سيالا الصن يكون بلو قدر أنت مثلا إن فام صن سيكل بالحيض يساغت مثلا لاندي عميدي مثلا. Elle n'a pas le temps, ou elle ne fait pas le rose pour une raison. Et lundi soir, matin, son mari va avoir des rapports ma'aha. Si elle n'a pas fait le rose, indahum c'est haram. Elle est obligée de taghtasil. Vous allez voir qu'il y a un autre qawl, elle a plus le cycle, elle s'est nettoyée, il y a juzoula. Fahadan qawla. Qal ibn al-Mundir rahimahullah, hadhaka al-ijma' minhum. Wa qal Ahmad ibn Muhammad al-Marrudi, la a'lam fi hadha khilaf. Bal yan khilaf. قال وقال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة لأن وجوب الغسل لا يمنع من وط من الوط كالجنابة. يعني تفصيل في القول لكن نو وضعت على دو أقوال pour l'instant أن بعضهم يديز جائز بعضهم يديز لا. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في الحقيقة si on médite bien le verset الطهارة لسيت deux fois ولا تقربوهن حتى يطهرن أي les coulements sont illégaux. Ça c'est une طهارة. La deuxième قال فإذا تطهرن أي اغتسلن. قال عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله. أساسا استدلال قوي القول الصحيح. قال رحمة الله عليه أي الشيخ سعدي عند تفسير الآية سورة البقرة verset 222 قال رحمه الله ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تأتزر فيباشرها. تقدم الخلاف في هذا. قال وحد هذا الاعتزال عدم القربان للحيض حتى يطهرن أي ينقطع دمها. نعم. Donc le premier c'est انقطاع الدم. On répète le verset. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن أي انقطاع الدم. Tu l'approches pas tant l'écoulement de sang il a pas cessé. ثم قال أي انقطع دمها فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه أي الدم الذي كان لحله شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الأول. Donc tu as deux شروط. Que l'écoulement de sang il cesse. Et le deuxième chart, c'est l'irdizal. Falihada, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité deux fois tahara. Qal wa baqiya thani, falihada qal fa'ida tatahharna. N'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il a recité une deuxième fois tahara pour montrer la première. Aïta taharat, l'écoulement de sang s'est arrêté, et la deuxième, elle doit faire le ghusl. Hada, c'est ça le qawl sahih. C'est ça le qawl sahih. Et l'istidlal d'Ibn Qudama, rahmatullah alayh, il est fi mawdi'i. قال ابن قدامة رحمة الله عليه فشرط لإباحة الوط شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما انتهى. سيسار قول الصحيح. قال لفن البحث والراجح هو قول الجمهور وهو ترجيح العلامة بن عثيمين والعلامة الوادعي. نعم شيخ ابن عثيمين شيخ مقبل إذا رجح هذا قول الجمهور أنه لا يجوز إلا بعد الاغتسال. كذلك قال وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين. الخلاصة أنه لا يجوز أن يجامع أهله إلا السلحيد السيكل ساغتي البلون تضحيد ألف الغسل ثم بعد ذلك فيجوز. هذا والله أعلم. فقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل سيسا الصحيح. دو كونديسيون ينقطع الحيض وتغتسل. ثم قال شيخ الفوزان الآن نوت مسألة برابور الطلاق. قال ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهو ابن عمر رضي الله عنه قال وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد, أي إن أراد طلاقها بعد ذلك. هذه المسألة كذلك مهمة, وكثير من الناس يسون في غفلة عنها, كثير من الناس يخالفون السنة في هذا الباب. أي من أحكام الحائض, ونبدي أن الحائض لدي أحكام سبيسيفيك مذكورة في القرآن والسنة. طعم سي أحكام أن هذه المرأة si son mari il veut la divorcer pour une raison il doit pas la divorcer elle en état de haïd, il doit attendre que le cycle s'arrête تغتسل ثم il la touche pas في هذا الحال il fait pas le جماع ثم il la طلق أي يطلقها elle est طاهرة. هذا c'est ça ils appellent العلماء الفقهاء ils l'appellent الطلاق السني. الطلاق البدعي c'est le fait de la divorcer et elle en est en état de haïd. C'est pour ça que vous entendez souvent At-talaq sunni, At-talaq al-bid'i. Cheikh Al-Sa'di rahmatullah alayhi dans son tafsir, عند الآية, il explique هذا. Surat At-talaq, le premier verset. قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى آخره. قال الشيخ سعدي رحمةالله عليه يقول تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فائدة أن هذا اللفظ يا أيها النبي سي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن كل المسلمين سوف يصيرون. قال أي أردتم طلاقهن أو طلاقهن. قال فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع. Donc ça montre que le haïd, par rapport au divorce, a un hukm à part. Aïe, il tamissu li talaqihin l'amr al-mashru' wa la tubadiru bit talaq min hayn yujad sababuh. Yujad sababuh, aïe l'hayn. Qali min ghayr mura'at li amrillah. Qali bel talliquhunna li iddatihin, aïe li ajli iddatihinna. Bi an yutalliqha zawjuha wa hiya tahir. Fi tuhr lam yujami'ha fih. Aïe fi tuhr. Aïe, ça veut dire quoi aïe fi tuhr? Elle sort du cycle de l'hayn. Et elle a fait le ghusl. Elle est tahira. لكن son mari الآن يبغى divorcer فإلا توش با إلا divorce. هذا هو الطلاق السني. قال فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة. نعم يعني حكمة الآن لأن في هذا الحال الآن العدة واضحة. هل بعض ثلاثة قروء trois périodes هكذا حيض ثم طهر حيض طهر حيض طهر ثم سيلا ببا يبغى لا راجع بعد ذلك فأنا نوات سور ماري إلى آخره. Si la divorce أقصد en état de haïd, à la عدة, ça sera plus la même. La عدة, ça sera plus la même. فلهذا, Allah subhanahu wa ta'ala أمر بذلك. أن الرجل, s'il doit divorcer sa femme, il la divorce كما أمر الله subhanahu wa ta'ala. قال بخلاف ما لو طلقها وهي حائض, فإنها لا تحتسب بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق. نعم. نعم. Et ça va prolonger sa عدة. هذا الحقيقة c'est une رحمة. من رحمة لهذه المرأة فإنها لا تحتسب بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك. وكذلك لو طلقها في الطهر وطأها أو وطئ فيه وطئ نعم كذلك لو طلقها في الطهر وطئ في أي جمع أهله جمع أهله. قال فإنه لا يؤمن حملها. نعم ربما التوبانسان السيال توبانسان سعدة سبادوني خوا سبادوني حتى كلاكوش مفموع. أما إلا هو divorcé avant de la toucher, la عدة sera beaucoup plus courte. الحقيقة هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى, c'est pour que les choses soient bien cernées, bien comptées, chaque chose à sa place. Si les gens suivraient ces règles, ça faciliterait. قال وكذلك لو طلقها في طهر وطأ فيه أي جامع أهله, فإنه لا يؤمن أو لا يؤمن أي هو نعم حملها فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. نعم يسرى plus. هذا في الحقيقة يتعب. قال وأمر تعالى بإحصاء العدة أي ضبطها بالحيض إن كانت طحيض أو بالأشهر إن لم تكن طحيض ثلاثة قروء كما جاء في القرآن أي 3 trois cycles. C'est ça le mot bout de l'idda. Si elle n'a pas de haïd, comme on a dit, le qadr bil ashur. Ila akhir. C'est un bref aperçu. Et en fait, c'est détaillé dans le kitab al-talaq. Et nous, on n'est pas dans le kitab al-talaq. Nous, on est dans le kitab al-haïd. Mais c'est un aperçu. Ce qui nous intéresse, bil ijmal, c'est que celui, min ahkam al-haïd, c'est celui qui est marié. Et sa femme, elle n'est pas de haïd. Et pour une raison quelconque, il doit la divorcer. Enfin, il la divorce quand sa période de règle, elle finit. Al-haïd. Et, tartassil, elle est tahira. Tout elle la divorce. Kitab al-talaq min fathil al-allam. Al-mujallada al-rabi. Il a cité ces masail. Parmi les masail qu'on peut citer, nous, on a min bab al-fa'ida. Hal, si le mari divorce sa femme, hal, ou hina, haïdiha, est-ce que le talaq il est valide ou pas? C'est ça le mohim. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ces ahkam. Probablement s'ils connaissent hukm, ils demandent est-ce que le talaq que j'avais fait était, c'est un talaq nafid ou pas? Page 602, mas'ala numéro 2. Il a cité hadith ibn Umar. Et c'est ça l'umda fi hadha al-bab. On lit le hadith. Qala al-hafidh ibn Hajar rahmatullah alayhi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu talaqa mra'atah. Ça, ça montre أن الطلاق سبا حرام لأن الصحابة بعضهم إذن طلق لكن pour une cause أما التوسع في هذا الباب هكذا se précipiter comme ils font بعض الناس pour un سبب تافه جدا هذا لا يجوز الإنسان يحافظ على الخير لكن سبا غيب الله سبحانه وتعالى أباحه قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك l'importance de revenir à la hujja au dalil عمر رضي الله عنه il est revenu au prophète عليه الصلاة والسلام قال فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها نعم لماذا لأن ابن عمر il a divorcé sa femme et elle était حائض il n'a pas attendu que la période elle se finisse. Ibn Umar il savait pas radiyallahu anhu. Fa Umar il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi le hukm. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit murhu falyuraji'ha. Dis-lui qu'il la récupère. Qala thumma liyatrukha hatta tathur. Jusqu'à que sa période de règle elle finisse. Qala thumma tahid thumma tathur. Qala thumma in sha'a amsaka ba'd wa in sha'a talaqa qabla an yamass. C'est ça, avant de la toucher. لأن elle va être en état de tahara, c'est sa femme, يجوز له qu'il a des rapports avec elle. لكن il veut la divorcer, il la touche pas, il la divorce. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. Ce hadith, c'est tafsir du verset min surah al-talaq. Et la cité des autres riwayat. ثم قال la deuxième مسألة إذا طلق امرأته حال حيضها أو في طهر أصابها فيه ولم يتبين حملها هل يقع طلاقه؟ الآن il a divorcé et elle est en état de haïd. Ou, elle n'est plus en état de haïd, mais il y a eu des rapports avec elle. Tumma, il a divorcé. Est-ce que ce divorce, il est sahih, là ? Qala akthar ahli al-ilm ala anna al-talaq yaqa. La plupart des savants, ils sont d'avis que le talaq, il est yaqa. Naam, elle est divorcée. Lakin, hu, il a khalif al-sunnah. Qala wa ya'tham al-rajul ala dhalika al-talaq. Naam, mais lui, il est athim, lianahu, il a khalif al-sunnah. حتى قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ولعلهما عنيا بذلك إبراهيم بن علي وهشام بن الحكم والشيعة وفي الحقيقة يا خلاف الله لم سيأتي لكن قول أكثر أهل العلم أنه للطلاق يقع قال واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ويقول ابن عمر رضي الله عنه وحسبت علي بتطليقه نعم ابن عمر إلى دي أنه سالوية كنتي طلقة واحدة تطليقة هذا سنقول قال أن دوزهم قول هو إلى فصل كثيرا لكن نحن نختصر قال وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني إلى عدم وقوع الطلاق Deuxième avis, anna ba'dahum, ils disent annahu at-talaq il est pas waqi', ma waqa'a at-talaq. Limadha? Li'anna pour eux il a fait une chose mukhalafatan lis-sunnah, wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Son œuvre elle est pas maqboula. Hadha qawluhum. Kadhalik istadallu bi riwaya. Min riwaya da'ifa illa cité في صحيح مسلم ولم يرها شيئا أي التطليقة هذه هي رواية أنه ستطلقها لا بايتي بخيز ان كونت لكن إلى دمتخي أن ست زيادة لضعيفة. روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. أبو الزبير إلى خالف tous les autres rapporteurs il a rajouté هذا أي que le divorce n'a pas été pris en compte et les autres ils n'ont pas rapporté هذه. بل ابن عمر lui-même il a dit أنه ça lui a été compté un divorce. فهذا فست زيادة في صحيح مسلم للشاذة. وقال ابن عبد البر قوله ولم يراها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير. نعم أنكروا هذه الزيادة على أبي الزبير. وقال ابن رجب رحمة الله عليه أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير. نعم فالقول الصحيح أن الطلاق يقع لكن لآثم. أما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وأما قولهم بأنه طلاق محرم مبتدع أو مبتدع فلا يقع فيقال هذا هو الأصل لو لم تثبت الأحاديث باعتداد تلك الطلقة. نعم هذا الأصل أن celui qui contredit sunna son œuvre elle est pas acceptée. Maintenant il a contredit sunna في الطلاق donc son طلاق il est pas accepté. لكن on a des autres أحاديث qui montrent que طلاق وقع la parole d'Ibn Umar رضي الله عنه. فالصحيح أنه يقع لكن il est آثم. فراجع هذا البحث لمفيد أي للون للشيخ محمد بن حزام حفظه الله في فتح العلام إلى ديتاي كثيرا. فقول الجمهور ما هو أكثر العلماء أن الطلاق يقع إسر قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ مقبل. الدوزيام قول أي أنه لا يقع رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ سعدي والشيخ ابن عثيمين. فحتى العلماء الأئمة المعاصرون يختلفوا القول صحيح سيقول الشيخ الألباني وقول الشيخ مقبل والله أعلم أنه يقع. هذا ما يتعلق بمسألة طلاق الحائض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.